صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين Yeah. كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين في نقطة التعيين سلام سلام سلام